شبكة الإرشاد الإسلامية تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين، مع الحلقة الثامنة من حلقات برنامج خط الزمن، وما زلنا مع قصة فلسطين. في الحلقة اللي فاتت شفنا سيطرة الرومان على أرض فلسطين، وشفنا ظهور عيسى عليه السلام، وتعرضنا لما فعله اليهود مع عيسى عليه السلام، ثم ما فعله اليهود بعد ذلك مع أتباع عيسى عليه السلام، ومحاولات القهر المستمرة والإعاز إلى الرومان بقتل أصحاب عيسى عليه السلام، بل وأوعزوا إليهم قتل عيسى عليه السلام، لكن رفعوا ربنا سبحانه وتعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. شفنا المجزرتين اللي عملهم الرومان مع اليهود، مجزرة تيتوس سنة 70 ميلادية، ومجزرة هيدريان أو إيليا هيدريان اللي عملها سنة 130 ميلادية، وقضى بها على الوجود اليهودي تماما في أرض فلسطين، وأصبح الذي يعيش في أرض فلسطين إما من الرومان الوثنيين وإما من النصارى المختفين نظرا للبطش الشديد للرومان بالنصارى طوال فترة وجود النصارى. طبعا تقدم النصرانية كان في غاية البطء في الدنيا كلها طول الفترة دي، وقعد دين غير معروف عند ناس كتيرة، وزي ما قلنا ان كانت القضية كلها قضية رسائل ترسل من واحد الى الثاني، ولم يكن هناك كتاب مجمع اسمه الانجيل، ولم يكتب الانجيل الا بعد حوالي 200 سنة من رفع عيسى عليه السلام، وفضل الوضع زي ما انتم شايفين كده مدة طويلة جدا من الزمن لحد سنة 324 ميلادية، عندما حدث غير أحداث الدنيا بكاملها أو غير طبيعة الدنيا في ذلك الوقت، وهو تنصر الإمبراطور الروماني قسطنطين. قسطنطين طبعا أحد أشهر القياصرة الرومانيين مطلقا، كان عايش في روما ويحكم الدولة الرومانية واسعة الأملاك. الدولة الرومانية دي كانت بتملك كل الدول اللي حوالين البحر الأبيض المتوسط، لدرجة أن البحر الأبيض المتوسط عبارة عن بحيرة في داخل الدولة الرومانية، ولذلك عرف ببحر الروم زي ما هو طبعا مشهور في كل الكتابات القديمة بحر الروم. يعني كانوا بيسيطروا على منطقة إيطاليا وفرنسا وألمانيا وكل شرق أوروبا بكاملها، سيطر طبعا على ساحل الشام بكامله، سوريا والأردن وفلسطين ولبنان، سيطر على مصر، سيطر على ليبيا، على تونس والمغرب والجزائر. يعني سبحان الله دولة واسعة الأرجاء بشكل رهيب. في ذلك الوقت تنصر قسطنطين سنة 324 بعد تنصر والدته، يعني والدته تنصرت في البداية ثم تنصر هو بعد ذلك، ومن ثم جعل الديانة النصرانية هي الدين الرسمي للدولة الرومانية، وهذا بداية الانتشار السريع للنصرانية في الدنيا سنة 324. وطبعا ده برضو بداية دخول أشياء كثيرة جدا جدا جدا من الوثنية الرومانية داخل الديانة النصرانية، لأن قسطنطين لما أسلم بكل ميراث الدولة الرومانية، بكل الخرافات اللي كانت موجودة في الدولة الرومانية، بالآلهة المتعددة في الدولة الرومانية، بتكسيم الآلهة اللي موجود في الدولة الرومانية، بكون الآلهة يتوالدون ويتزاوجون في الدولة الرومانية. هذه معتقدات الوثنية التي عاشوا عليها قرونا طويلة، فنقل أجزاء كثيرة من هذه الأشياء إلى الديانة النصرانية، وبالتالي الديانة النصرانية التي انتشرت بعد ذلك في أوروبا ومنها إلى العالم بكامله كانت بهذه الصورة المحرفة التي تعلمون. الإمبراطور قسطنطين لما تنصر وجعل ديانته ديانة النصرانية هي ديانة الدولة بكاملها، بدأت تنتشر النصرانية في أملاك الدولة الرومانية ومنها فلسطين، وفي هذه الآونة تنصر أهل فلسطين بكاملهم. الكلام ده كان سنة 324 ميلادية زي ما قلنا، وهيستمر معنا أكثر من 300 سنة إلى أن يبعث نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. طول هذه الفترة أصبحت فترة نصرانية فلسطين، مش فترة ميلاد عيسى عليه السلام و 300 سنة اللي تابعوه. طول الفترة دي لم يتنصر من أهل فلسطين إلا قليل القليل، لكن دخول فلسطين حقيقة في النصرانية كان بعد تنصر الإمبراطور المشهور قسطنطين. طبعا قسطنطين هو الذي بنى مدينة القسطنطينية اللي هي بعد كده أصبحت عاصمة الدولة البيزنطية المشهورة اللي هي دلوقتي اسطنبول في تركيا، نسأل الله عز وجل أن يعزها بالإسلام. هو الذي بنى مدينة القسطنطينية، وأمه زارت فلسطين، وهي التي بنت كنائس كثيرة في أرض فلسطين لأنها كانت يعني دخلت النصرانية حديثا وتريد أن تقدم كل ما تستطيع لخدمة هذا الدين الجديد. فبنت كنيسة القيامة، وكنيسة القيامة طبعا مشهورة في القدس، وهي التي يدعون أن بعد قتل عيسى عليه السلام وحشاه من هذه التهمة، برأه ربنا سبحانه وتعالى وقال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ادعوا عليه أنه قتل وأنه مات 3 أيام ثم قام من مكانه في مكان معين محدد في أرض فلسطين. وعند هذا المكان الذي قام فيه عيسى عليه السلام بنوا كنيسة القيامة، أي قيام عيسى بعد مقتله ب3 أيام. وإحنا بنتساءل يا ترى حال الدنيا كان شكله إيه إذا كان الإله غايب عنها 3 أيام؟ يعني حتى في المعتقدات البيزنطية الرومانية بيقولوا عندهم إن الزلازل بتحصل لما الإله عندهم في معتقداتهم تأخذه السنة من النوم، لما كده بس يروح كده شوية في النوم يحصل الزلازل والبراكين وما إلى ذلك من تقلبات في الدنيا وكوارث طبيعية. لكن تخيل أنه يغيب خالص عن الدنيا، يموت عن الدنيا كلها يعني هذه 3 أيام، هذا طبعا شيء لم يأتي به الأولون ولا الآخرون للأسف الشديد. فبيقولوا أن هذا المكان أنشأت فيه أم قسطنطين كان اسمها هيلانا، أنشأت فيه كنيسة القيامة، وأنشأت برضو كنيسة المهد في بيت لحم، وأنشأت كنيسة البشارة في الناصرة حيث ترعرع ونشأ عيسى عليه السلام. يعني أصبح الجو العام في داخل فلسطين نصرانيين، وسبحان الله ما قربوش من المسجد الأقصى. المسجد الأقصى المكان الذي عبد فيه ربنا سبحانه وتعالى كل هذه السنوات الطويلة والقرون الطويلة السابقة، وعبد عيسى عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى فيه، وعبد موسى عليه السلام أو عبد يوشع عليه السلام اللي هو أول أنبياء بني إسرائيل الذي دخل إلى أرض فلسطين ربنا سبحانه وتعالى فيه، وكذلك داود وسليمان وكل أنبياء بني إسرائيل فيه لم يقتربوا منه، ونحمد الله عز وجل أنهم لم يقتربوا منه إلا كان قد تحول إلى كنيسة، وكان يصعب بعد ذلك على المسلمين أن يحولوه إلى مسجد، لكن هذا تقدير رب العالمين سبحانه وتعالى. استمر العهد النصراني في فلسطين حوالي 312 سنة لحد دخول الفتح الإسلامي لأرض فلسطين. لكن أنا عايز أقف وقفة برضو، هي تعتبر استطرادة لكن شيء مهم في قصة النصرانية، ان بعد قسطنطين ما تنصر في سنه 324 ولقى ان في 50 إنجيل موجودين واكثر من 50 إنجيل وما لا يحصى من الرسائل التي ذكرت فيها ايات يقال انها من الايات التي اوحي بها الى عيسى عليه السلام او قالها عيسى عليه السلام، امر قسطنطين بعمل مؤتمر نجمع فيه النصارى من كل العالم ونطلع من المؤتمر ده بانجيل نقدر نعبد ربنا به. وعملوا فعلا مؤتمر نيقية، ونيقية طبعا ديت مدينة موجودة في تركيا الآن، وجمعوا فيه أكثر من 300 أو 400 على اختلاف الروايات، بعضهم بيصل بهم إلى 500 من أساقفة وقساوسة العالم، وبدأوا يقولوا يا ترى مين هو الإنجيل الذي يجب أن يتبع، وكل واحد خرج اللي معاه، وخرجوا أكثر من 50 إنجيل زي ما قلنا، ورسائل كثيرة جدا، ومن هذه الأناجيل الكثيرة جدا انتخبوا 4 أناجيل، هي إنجيل متى وإنجيل مرقس وإنجيل لوقا وإنجيل يوحنا. طبعا في أناجيل أخرى كثيرة ومشهورة ومعروفة لم تختر في مجمع نيقية هذا، وبالتالي قالوا إن هي ديت الأناجيل التي ستتبع. وطبعا هناك تضارب كبير جدا جدا بين هذه الأناجيل بعضها بعض، بل هناك تضارب كبير في داخل الإنجيل الواحد، يعني معلومات لقى في أول الإنجيل مختلفة عن أخيره. وطبعا هذه كتابة بشرية اتسجلت بعد عيسى عليه السلام زي ما قلنا بعشرات بل ومئات السنوات، وقبل كده كنا قلنا على التوراة ان هي تسجلت بعد وفاة موسى عليه السلام الذي انزلت عليه التوراة، سجلت بعد وفاته ب700 سنة واكتر، وقعدوا يكتبوا فيها 400 سنة. فانظر الى مدى التحريف الشديد الذي تعرض له العهد القديم اللي هو التوراة، والذي تعرض له كذلك العهد الجديد اللي هو الانجيل. المهم الوضع ده استمر زي ما قلنا فترة طويلة من الزمن. يهمنا في سنة 395 نعرف ان الدولة الرومانية انقسمت الى شرقية وغربية. طول قصتنا ديت بنتكلم على الدولة الرومانية ككيان واحد بيحيط بالبحر الابيض المتوسط من كل مكان، كيان دولة واحدة. سنة 395 من الميلاد انقسمت الدولة الرومانية الى شرقية وغربية، اصبحت الشرقية عاصمتها القسطنطينية والغربية عاصمتها روما، الدولة الرومانية الغربية والدولة الرومانية الشرقية. وحصل في سنة 476 ميلادية، يعني تقريبا قبل ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بحوالي 100 سنة، تقريبا حصل سقوط الدولة الرومانية الغربية تماما، وبذلك آلت أملاكها بكاملها إلى الدولة الرومانية الشرقية اللي عاصمتها القسطنطينية، هي التي تشرف إشرافا مباشرا على فلسطين وما حولها من أراضي الشام. يبقى حكم الدولة البيزنطية الشرقية لفلسطين بدأ تقريبا من سنة 476 وفضل موجود معها فترة من الزمن قبل البعثة النبوية تقريبا بحوالي 160 سنة. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم ولد بعد كده 100 سنة أو أكتر شوية، وبعدين بعد كده بعث بعد ميلاده 40 سنة زي ما أنتم عارفين. فضل برضو أرض فلسطين مع كونها تحت السيطرة الرومانية محل صراع بين الفرس وبين الرومان، ومن هذا الصراع ما حدث في سنة 614 ميلادية، يعني في الزمن البعثة النبوية، وانتصر فيه الفرس وأخذوا أرض فلسطين من الرومان، وهو ما ذكره ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عندما قال ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض في فلسطين في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين إلى آخر الآيات. غلبت الروم، وهذه الهزيمة التي تعرض لها الروم كان لها واقع على مكة وعلى المؤمنين وعلى المشركين. ترى ماذا حدث في هذا الأمر؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله بعد الفاصل. فلسطين تناديكم بصيحات جهادية، فما في الدين من شك وما فيه حيادية. فلسطين تناديكم بصيحات جهادية، فما في الدين من شك وما فيه حيادية. فلسطين تناديكم بصيحات جهادية، فما في الدين من شك وما فيه حيادية. فلسطين تناديكم بصيحات جهادية، فلسطين تناديكم بصيحات جهادية، تناديكم تناديكم بصيحات جهادية. فلسطين تناديكم بصيحات جهادية، فما في الدين من شك وما فيه حيادية. كنا بنقول قبل الفاصل ان فلسطين تنصرت وان فضل الوضع فيها حوالي 312 سنة قبل يعني دخول الاسلام الارض فلسطين، ومر بنا السيطرة الرومانية الكاملة على ارض فلسطين، سواء كانت سيطرة رومانية للدولة الام الرومانية قبل ان تنقسم، ثم سيطرة للدولة الرومانية الغربية، ثم سيطرة للدولة الرومانية الشرقية بدأ من سنة 476 يعني قبل ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم بحوالي 100 سنة تقريبا. وقلنا ان حصل انتصار للفرس على الرومان الذي ذكره ربنا سبحانه وتعالى في سورة الروم، انتصار سنة 614 تقريبا ميلادية، وطبعا ده كان بفترة مكة المكرمة، وحصل بعديه بسبع لتسع سنوات على اختلاف الروايات نصر مرة أخرى للرومان، وكما ذكر ربنا سبحانه وتعالى هم من بعد غلبهم سيغلبون. انتصر الرومان مرة ثانية واستعادوا السيطرة على أرض فلسطين. أنا شايف أن تفصيلات هذا الموضوع نخليها أفضل بعد ما نتكلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومبعث الرسول صلى الله عليه وسلم وعلاقة الرسول صلى الله عليه وسلم بأرض فلسطين. بنقول الرسول صلى الله عليه وسلم ولد في سنة 570 تقريبا ميلادية، وطبعا زي ما قلنا أرض فلسطين ساعتها كانت تحت الحكم الروماني، وبعث سيدنا صلى الله عليه وسلم سنة 609 ميلادية تقريبا، وطبعا بعث بدعوة التوحيد، وده كان شيء مستغرب جدا في الأرض بكاملها، حتى مستغرب في أرض فلسطين ومستغرب عند النصارى وعند اليهود وعند عامة الدنيا بكاملها، إلا عند قليل جدا جدا من علماء بني إسرائيل ومن علماء النصرانية. القليل هو الذي كان يؤمن بأن ربنا سبحانه وتعالى واحد، وأنه يجب أن توجه إليه العبودية الكاملة، ويعترف أن هناك نبي سيبعث في هذا الزمن، وكانوا يعرفونه بصفاته وآياته صلى الله عليه وسلم. الوضع كان شديد التدهور في العالم بكامله في كل مكان، وصور ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلمات قليلة رائعة أوتي جوامع الكلم. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض جميعا، عربهم وعجمهم، فمقتهم جميعا إلا بقايا من أهل الكتاب، إلا عدد قليل جدا. حتى الكلمة بقايا تحب الأثرية، يعني ما فيش مجتمعات، في فرد 2-3-10 في الدنيا مبعثرين يعبدون الله عز وجل، أما بقية العالم فوصلوا إلى درجة من الوثنية والكفر والإلحاد والبعد عن الجادة، إلى الدرجة التي مقتهم فيها ربنا سبحانه وتعالى. مقتهم أي كرههم بشدة، المقت هو شدة الكراهية. ده كان الوضع في الدنيا كلها. ولعلي راجع قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه وتنقله من أرض فارس بحثا عن الحقيقة في أكثر من مدينة، كان بينتقل من مدينة إلى مدينة فيجد رجلا واحدا على الحق، رجل موجود في الشام، رجل موجود في عمورية، رجل موجود في نصيبين، إلى أن أخبر بأن هذا الزمن سيظهر فيه نبي آخر الزمان، وبالتالي سعى إلى الانتقال إلى المكان حتى جاء إلى المدينة المنورة كما نعلم من القصة. الشاهد من هذه القصة أن الذي كان يعبد ربنا سبحانه وتعالى حق العبادة في الدنيا بكاملها كانوا أفرادا معدودين نستطيع أن نذكرهم بأسمائهم في أماكن معينة من الدنيا. بعث صلى الله عليه وسلم بدعوة التوحيد كما بعث قبل ذلك الأنبياء بنفس الدعوة، ويعني منهج الأنبياء جميعا واحد منذ آدم عليه السلام وإلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولاقى اللعنة الشديد في أرض مكة المكرمة كما نعلم جميعا، اضطهد اضطهاد شديد جدا في داخل مكة على مدار 13 سنة متتالية إلى أن جاءت البعثة النبوية. لكن في وقفة، طبعا احنا في هذه الحلقات مش بصدد شرح قصة رسول الله السلام أو حياته أو أي نوع من القصص خارج أرض فلسطين، إنما نذكر فقط ما له علاقة بأرض فلسطين حتى لو كان تم في خارج الأرض المباركة أرض فلسطين، لكن ليه علاقة بشكل مباشر أو غير مباشر بالقصة. وطبعا حتى ما نذكره مما له علاقة بأرض فلسطين فنذكر فقط يعني نوع من فتح الصفحات، لكن التفصيلات تحتاج إلى حلقات أخرى كثيرة، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا للخير كله. بنقول علاقة رسول الله بأرض فلسطين، تخيلوا من أوائل أيام البعثة النبوية ورسول الله مربوط بقضية فلسطين، حاجة غريبة جدا. من أول أيام الدعوة الإسلامية والمسلمون يصلون تجاه بيت المقدس، تجاه المسجد الأقصى، ده شيء غريب جدا. الصلاة من أوائل الأشياء التي فرضت على المسلمين، حتى قبل أن يجهر رسولنا صلى الله عليه وسلم بالدعوة في مكة المكرمة وهم يصلون. وفي بعض الروايات تذكر أن بعض المشركين كانوا يشاهدون ويصلون صلاة عجيبة ليست كالتي يصليها أهل الشرك من مكة المكرمة، فكانوا يسألون فقالوا يزعموا أنه يأتيه الرؤية أو يأتيه يعني وحي من السماء. لم يجهر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة وهم يصلون. إلى أين يصلون؟ يصلون وهم في مكة المكرمة وهم في بلد الكعبة، يصلون إلى المسجد الأقصى في أرض فلسطين. وهذا فعلا عجيب من عدة وجوه. أولا عجيب لأن الكعبة أعلى قدرا، يعني أنا جنب الكعبة بذاتها، لماذا يأذن ربنا سبحانه وتعالى أو يأمر ربنا سبحانه وتعالى بالتوجه إلى المسجد الأقصى وكلنا يعلم أنه أقل في المنزلة على عظم قدره، أقل في المنزلة من الكعبة، لكن يأمر ربنا سبحانه وتعالى أن نتوجه إلى المسجد الأقصى؟ ده شيء يخلينا نستغرب. الحاجة الثانية إن عامة الناس لا تعرف المسجد الأقصى، يعني عامة الناس في داخل مكة المكرمة في الجزيرة العربية لما حد يجي يسأل على هذا الدين ونقول له احنا بنصلي صلاة، بتوجهه لأي مكان في الصلاة؟ للمسجد الأقصى. طب اشمعنى المسجد الأقصى؟ وهذا سؤال ممكن يجي على أذهان ناس كثيرة. لو قلنا للكعبة محدش يسأل، لأن الكعبة معظومة معرفة ومشرفة في داخل مكة وفي داخل الجزيرة العربية بكاملها، لكن لما نقول المسجد الأقصى هذا يكون مثار سؤال وبالتالي استغراب عند الناس، وخاصة أن المسجد الأقصى في ذلك الوقت كان أنقاضا. نعم كان موجودا، ولما أسري الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى شاف بناء معين وكان يستطيع أن يصف هذا البناء، لكن كان خراب وكان يعني متروك من أيام، من قرون طويلة لم يعمر. ولما جاء الدين النصراني في أرض فلسطين لم يهتموا بالمسجد الأقصى ولكن اهتموا بالكنائس الموجودة في القدس وما حولها من مدن. برضو من الحاجات الغريبة أن ربنا سبحانه وتعالى يعلم أن القبلة الأخيرة للمسلمين ستكون الكعبة الحرام في بيت الله الحرام في مكة المكرمة، فلماذا هذه الفترة الانتقالية؟ لماذا يتوجه المسلمون فترة من الزمن إلى أرض فلسطين أو إلى المسجد الأقصى ثم بعد ذلك ينتقلون إلى القبلة الأبدية اللي هتقعد معهم بعد كده بقية حياة رسول السلام وبقية حياة الدنيا بكاملها لحد يوم القيامة؟ خلاص هي الكعبة هي القبلة الوحيدة للمسلمين، فلماذا هذه الفترة الانتقالية؟ يا أخوانا هذا التوجيه من رب العالمين سبحانه وتعالى للصلاة تجاه المسجد الأقصى كان بيحمل معاني كثيرة جدا، أكثر لكم منها معنيين في غاية الأهمية. المعنى الأول هو أن دعوة هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم هي استكمال لدعوة من سبقه من الأنبياء، نفس التوجه، نفس العبادة، نفس الرب الذي نتوجه إليه بالعبادة، نفس التوحيد لرب العالمين سبحانه وتعالى، ومهبط الوحي بالنسبة لعامة الأنبياء قبل الرسول صلى الله عليه وسلم كانت في أرض فلسطين. فبهذا التوجه إلى أرض فلسطين ينقل ربنا سبحانه وتعالى العالم بكامله نقلة هائلة إلى تصور واحد. جميع الأنبياء يتوجهون إلى إله واحد ويعبدون ربا واحدا وبشريعة تأتي حسب اختلاف الزمان، لكن كلها تتوجه إلى عبادة الإله الواحد رب العالمين سبحانه وتعالى. رب سليمان ورب داود، رب موسى ويوشع عليهم السلام، رب عيسى عليه السلام، رب كل من عاش في هذه الأرض وبعث في هذه الأرض المباركة أرض فلسطين، وما أكثر الأنبياء الذين عاشوا فيها. ده المعنى الأولاني، وهو معنى في غاية الأهمية، وفيه من التبجيل والتوقير والتعظيم لعامة أنبياء الله ما فيه. نتوجه لنفس المكان ولا نقول أن ديننا قد نقض الأديان الأخرى فنقلل من شأن الأنبياء هؤلاء، بالعكس نرفع من قدرهم ونجعل ركنا رئيسيا من أركان إيماننا أن نؤمن بهؤلاء الأنبياء الكرام. المعنى الثاني المهم قوي قوي، إعلاء قيمة فلسطين وإعلاء قيمة المسجد الأقصى والقدس في عيون كل المسلمين. لما أنا أقعد فترة من الزمن، تعرفين قد إيه قعدنا نتوجه للمسجد الأقصى بالصلاة؟ قعدنا 15 سنة متتالية. يا الله، ده رقم ضخم جدا. يعني أنا من سنة البعثة الأولى، من أول ما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم، طول فترة مكة المكرمة 13 سنة ونحن نصلي تجاه المسجد الأقصى. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم كان تتوق نفسه إلى الصلاة للكعبة، وهي أكثر يعني عظمة وأعلى قدرا، فكان يتمنى أن يصلي للكعبة، فكان بيقف يجعل الكعبة بينه وبين فلسطين. انتوا عارفين فلسطين في شمال مكة المكرمة، فإذا وقف الرسول صلى الله عليه وسلم وجعل الكعبة قدامه في اتجاه الشمال، هيبقى متوجه للكعبة ومتوجه برضه لفلسطين للمسجد الأقصى. فكان بيعمل كده، لكن ما يقدرش يخالف وجهة الصلاة إلى المسجد الأقصى طول فترة مكة المكرمة. وحتى بعد أن هاجر إلى المدينة المنورة فضل 17 شهر كاملة يصلي اتجاه المسجد الأقصى، إلى أن حدث تغيير القبلة في 15 شعبان سنة 2 هجرية. طبعا لما راح المدينة المنورة أصبحت مكة في جنوب المدينة المنورة والقدس في الشمال، فقعد 17 شهر متصلة يصلي للمسجد الأقصى والكعبة في ظهره. كل ده تركيز كبير جدا لأذهان المسلمين إن المسجد الأقصى وأرض فلسطين في غاية الأهمية بالنسبة للمسلمين. وحتى بعد ما حولت القبلة إلى الكعبة من المسجد الأقصى، لم يقل اهتمام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسجد الأقصى، بل كان دائما الربط بينه وبين الكعبة الحرام. وكلنا عارفين الحديث المشهور: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فبجملة واحدة قصيرة أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم ربط بين الثلاثة مساجد الكبرى. وأنا عايزك تتخيل دلوقتي أن حد احتل الكعبة المشرفة أو حد احتل المسجد النبوي، إيه هيكون شعورك؟ مفروض يكون شعورك هو نفس الشعور إذا احتل المسجد الأقصى. الرسول صلى الله عليه وسلم ربط بينهم هما الثلاثة في هذا الحديث، وقال في حديث آخر: الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، والصلاة في مسجدي بألف صلاة، والصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. يعني مش أي صلاة، مش 27 صلاة أو 25 صلاة زي أي مسجد في الدنيا، مسجد له خصوصية خاصة جدا. الخصوصية دي يا إخواني ليست فقط للمسجد الأقصى، ولكن لعامة أرض فلسطين ولعامة شعب فلسطين ولعامة من أحاط بفلسطين من الأراضي التي حولها، من الشام، من الأردن وسوريا وفلسطين. ولهذا أدلة كثيرة، لكن أشعر أن الوقت قد طال بنا فأؤجله إلى الحلقة القادمة بإذن الله. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.